تألمي عما يقال عن مجدنا أن كيف زال وتألمي عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بنى وكيف يبنى عادة ومنى السؤال وتألمي عما يقال عن مجدنا أن كيف زال وتألمي عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومنى السؤال فأجبتهن المجد يبنى بالأسنة والنصال ويخطه لشعوبهم من يعشقون بها القتال الرافعون رؤوسهم رغم الهوى والابتذال والثائرون برغم ما يجتاحنا من سوء حال الرافعون رؤوسهم رغم الهوى والابتذال والثائرون برغم ما يجتاحنا من سوء حال من سوء حال من سوء حال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومنى السؤال فإذا أرى الدليل من الحوادث والمثال فاذكرنا أقبية السجون وما تغيب من رجال في أرضنا أرض البطولة والفداء وبلا جدال فبعزمهم زادوا الغزاة لظا شديد الاشتعال في أرضنا أرض البطولة والفداء وبلا جدال فبعزمهم زادوا الغزاة لظا شديد الاشتعال لظا شديد الاشتعال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومنى السؤال وسألني عما يقال عن مجدنا كيف زال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومنى السؤال